بلا شك انهم يعني خرجوا عن الامام, ويعني وان لم يكونوا بايعوا بايديهم كما ذكرت في قصه البكر, يعني لا شك ذلك خروج عن الامام ونكتب البيع. يقول انتشر في بعض البلاد استعمال البيعه لاستعباد الناس, فبايع اناس لمنظمه مخصوصه وكان من ضمن البيعه ان لا يخرج عن تلك المنظمه حتى الموت, ثم بعد ذلك تبين له ان هذا المنهج خاطئ, هل يجوز لهم عدم الوفاء بتلك البيعه؟ البيع للولايات, لاهل الولايات الذين بايديهم الحل والعقد, واما مبايعات خاصه يعني ليس لاهل الولايه فهذه لا يقال لها بيعه ولا يجوز ان يكون فيها بيعه, لان لا يكون ولايه تحت ولايه, وانما الولايه واحده والناس تبع لهذه الولايه, لكن كون يعني جماعه اذا كان البلد فيه فرق وفيه احزاب وكل يعني يدعو الى باطله, وكان في هناك من اهل السنه من جمعوا اجتمعوا وتعاونوا على نشر حقهم فيجتمعون وينظمون انفسهم, لكن لا تكون فيها في بيع, يعني بيع ما تكون للوال, ما تكون لاحزاب ولمنظمات فتكون بيعة داخل ولاية داخل ولاية, لأن الوالي هو الذي بيده الحل والعقد وهو الذي يعني بيده الأمر, وأما الناس اللي هم متشككين هذا هذه طائفة وهذه طائفة وهذه طائفة وكل يعني يقول له بيعة هذه ما لها أساس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيعة العبد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد, فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعني, فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو؟ قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. هم عرض أبو عيسى باب بيعة العبد, والعبد هو المملوك الرقيق الذي منافعه ليست ملكا له وإنما هي ملك سيده, فالبيعة على الهجرة من العبيد لا تصح, لأن العبيد مطلوب منهم يختم أن يكونوا تحت ولايتي أو تحت خدمة سيادهم, وكونه يبيع الهجرة وينتقل ويترك سيده هذا قوة المصالح على صاحب الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل عبد وبايعه على الهجرة فبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم بعد ذلك جاء سيده يطلبه يعني أن يرجع إليه وأن يكون معه تحت خدمته وتحت يعني الاستفادة من منافعه, فكونه بايع على الهجرة وتمت البيعة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتم هذه الهجرة, أراد أن تتم هذه الهجرة وألا تنقطع وألا يرجع هذا العبد, فقال بعني فباعه بعبدين أسودين يعني عبد بعبدين وأبقى يعني حتى هذه البيعة على الهجرة تمت بكون النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه ويعني اعتقه وصار يعني على ثمن هجرته, فالرسول صلى الله عليه وسلم واعطى عبدين, وهذا يدل ايضا على جواز التفاضل بين البيع العبيد يعني الرأس برأسين, كذلك الإبل والغنم يعني الرأس برأسين او ما الى ذلك, هذا الحديث يدل على جواز مثل هذا. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد. الليث بن سعد فقه أخرج أصحاب الستة. عن أبي الزبير عن جابر. وهذا رباعي من السند العالي عند الترمذي. وقد سبق أن مر الحديث في كتاب الهجرة. قال وفي الباب عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. يقول السائل لو كان سيده كافرا هل له حق في ذلك ان يمنعه من البيع والهجره؟

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. هذا أبو عيسى باب في النهضة، والنهضة هو ما يؤخذ يعني جهرا علانية يعني قهرا، وهو غير ضد السرقة، لأن يعني السرقة يعني أخذ بفدية، وأما هذا يعني انتزاع بالقوة وأخذه يعني بغير حق. هذا هو النهضة، أخذ الشيء جهرا يعني بغير حق. وقد أورد أبو عيسى الحديث الأول الذي فيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنهم سرعان الناس يعني بادروا وأخذوا من الغنائم وطبخوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكفأ القدور، وذلك أنهم أخذوا يعني هذا الشيء يعني قبل أن يقسم وقبل أن يستحقوه، أي ذلك صار شبيها بالنهضة الذي أخذ يعني مال غيره، وإن كان يعني هذا المال مشترك لهم فيه نصيب، إلا أنه ليس لهم أن يأخذوا منه شيئا إلا بعد قسمته وإعطائهم نصيبهم. أخذ سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فطبخوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس فمر بالقدور فأمر بها فأخفيها، ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشرة شياه، ثم قسم بينهم هذه الغنائم، وكانت هذه القسمة بهذه الطريقة، عدل بعيرا بعشر شياه، وذلك أن البعير يعني يكون نفيس ويكون يعني سمين وكبير، والغنم يعني صغيرة أو هجيلة أو ضعيفة، فصارت القسمة يعني في ذاك الوقت يعني بهذه المقابلة وبهذه المهايئة، وإلا فإن الأصل أن الإبل عن سبعة، ولكن هذا خارج عن يعني خلاف الأصل، وذلك لنفاسة في الإبل وضعفا وهيجانا في الغنم، فصار عشر شياه تعادل ضعيف. قال حدثنا هناد هناد بن السري الوفي الثاني من نهبة حد أنس من سهب نهبة من سهب ليس منا، يعني من أخذ منه من حصل منه الأخذ بهذه الطريقة التي هي أخذ المال يعني من صاحب من محيط أو من غيره جهرا وعلانية، وكان بيده وخطف منه وأخذه، فإن هذه هي النهبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سهب فليس منا، يعني أنه مخالف لشريعتنا ولطريقتنا ولمنهجنا، ومخالف لسنتنا، لأنه أخذ المال بغير حق، ولا يجوز أخذ مال الإنسان منه إلا بطيبة نفسه منه، لا يأخذ منه كرها ولا يأخذ منه بغير اختياره وبغير رضاه. قال حدثنا هنا هناد بن السري أخرج البخاري في خطأ فعلي ذات مسلم أصحاب السنة عن أبي الأحوص سلام بن سليم ثقة أخرج أصحاب الستة عن سعيد بن مسروق هو ولد سفيان الثوري وثقة أخرج أصحاب الستة عن عباية بن رفاعة وهو ثقة أخرج أصحاب الستة عن أبيه هو رفاعة بن رافع ثقة أخرج البخاري وأبو داود كمان النسائي عن جده رافع بن خديجة أخرج أصحاب الستة قال ورواه كان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع لم يذكر فيه عن أبيه حدثنا بذلك محمود بن غيلان محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الستة إلا أبو داود عن وكيع عن سفيان وهذا أصح قال وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم أخرج له ابن ماجه وأنس وأبي ريحانة أبو ريحانة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه وأبي الدرداء أبو الدرداء أخرج أصحاب الستة وعبد الرحمن بن سمرة أخرج أصحاب الستة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب قال وهذا أصح وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج يعني فروايته بواسطة أو بواسطة كلها طيب قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب الستة عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرج أصحاب الستة عن ثابت بن أسلم البناني وثقة أخرج أصحاب الستة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ مكرين من حديث الآن أحسن لك الحديث الأول يعني مخالف النهضة تقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم يعني أخذوا شيء لا يستحقون يعني أخذوا من الغنائم وراح يطلقون لكن على تعريف الغنيمة أنه ما أخذ